لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. ثم ذكر رواية عن حسين رحمه الله قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وكانت الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه يرفع نمرة عليهم، فقال رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. أيضا الرواية الثالثة كانت رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة، حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت خلود. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. قال: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. وهذه خصيصة أعطيت لهذه الأمة، هذه خصيصة أعطيت لهذه الأمة، وده فيه بيان لفضل هذه الأمة، هذا فيه بيان لفضل هذه الأمة. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فكانت الرواية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت عليه الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة. قلنا ده كل ده كان حصيلة دعوة هذا النبي في أمته، وأن الله سبحانه وتعالى شرح صدور هؤلاء للإسلام فآمنوا بما جاء به النبي. ومعلوم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعته أقامه، يوم قلب أراد أن يزيغه أزاغه. ولا يسأل عما يفعل، هم يسألون. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الأولياء والأتقياء كان في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من الدعاء الذي يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان يكثر من ذلك الدعاء كما مر علينا الكلام، وكما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه من الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على ديني. وكان دائما يقول: الذي نفس محمد بيده. يبقى الذي نفس محمد بيده لا هو مقلب القلوب، يبقى نقول على ذلك كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى علم الإنسان أن قلبه بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يقلبه ويصرفه كيف ما شاء، ده يتطلب من الإنسان اللجوء الدائم، اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، وعدم الغفلة عن ذلك، وعدم الغفلة عن ذلك. يبقى الاستمرارية والاستدامة، وده يتطلب منك الاستقامة على أمر الله، وكذلك لا تركن إلى ذلك، ولكن يكون الإنسان دائما إلى رب سبحانه وتعالى، ويتضرع الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى أن يثبته على الطريق حتى يلقى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقال فأخذ النبي يمر معه الأمة. يبقى دي حصيلة ونتاج الدعوة للدين الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل من على هؤلاء وشرح صدورهم للدين فآمنوا بما جاء به النبي. والنبي يمر مع النفر، والنبي يمر معه العشرة، لذا كلها حصيلة يعني عمل هذا النبي، وبالتالي لم يقصر في دعوة الناس إلى دين ربه سبحانه وتعالى. ولكن دي هذه القلوب التي شرح الله سبحانه وتعالى، شرحها الله عز وجل لكي تستقبل ذلك الدين. والنبي مر على الخمسة، والنبي الواحدة، قلنا ما قصر ذلك النبي وما تراجع عن دعوته، على الرغم أنه يعني لك أن تتخيل وتتصور مدى سفاهة هؤلاء القوم، حتى لم يؤمن منهم واحد، يعني مدى سفاهة، كيف كانوا يقبلون هذا النبي؟ يبقى بالإعراض وأيضا بالإزدراء والتنقص والاستهزاء والسخرية والاتهامات الباطلة، ومع ذلك ما أثناه ذلك عن دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، ما أثناه ذلك عن دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى. وبينا أنه من فضل الله عز وجل علينا أنك غير مسؤول عن النتائج، ولكن مسؤولية الإنسان عن الأداء، مسؤولية الإنسان عن الأداء. لك أن تنادي في الناس، ولك أن تبلغ ذلك الحق، يعني إن لم يؤمن ولم يستقبل ذلك الحق أحدا فأنت لا تلام على ذلك عند ربك سبحانه وتعالى، ولكن العبد يلام في تقصيره في دعوة الخلق تعريف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. قال فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي، عدد كبير جدا وجد مع نبي الأنبياء، فهل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. وده كان قوم موسى عليه السلام كما بيانت بعض الروايات، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، يبقى لما لا في السواد الكثير يعني في نظرت إذا سواد كثير، قلت يا هؤلاء أمتي، قلنا لأن عدد غفير جدا، يا ترى أمة دي يعني هل هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، يعني هذا موسى مع قوم. ثم نظر فإذا في الأفق بقى سواد كثير أكثر بكثير، فقال هؤلاء أمتك، هؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. دي خصيصة أعطيت لهذه الأمة. قلت ولما يا ترى ليه نالوا هذه المنزلة وتلك المرتبة؟ لابد أن يكون لهم أعمال أو أوصاف يعني تؤهل هؤلاء لذلك الأمر. أولا كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، كل ذلك بفضل الله ورحمته، ولكن أكيد لهم يعني أوصاف أو أحوال، وبالتالي على ذلك بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليه ترى وصلوا تلك المرتبة. قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام لي عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. دايما كده الصحابة عندهم هدف واضح، يعني هدف واضح، لم يفوت الفرصة. يعني عكاشة رضي الله عنه لم يفوت الفرصة. والنبي مركز يعني مركز في المسألة، أصحاب قضية وأصحاب نقول هدف واضح وبين، ومسلكوا الطريق الذي يصلون خلال ذلك الهدف. ولذلك ما فيش نقول فجوة زمنية بين ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا المطلب من عكاشة بن محصن رضي الله عنه. لذلك قال قام إليه عكاشة وشردا كده. يعني احنا لو احنا نسمع الكلام ده نقول اللهم اجعلنا منهم، يعني نقول اللهم اجعلنا منه واحنا جالسين كده. لا ده هو مركز. فقام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام الى رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. يغلق ذلك الباب لان حيقوم ذلك الثاني والثالث والرابع وبالتالي على ذلك، لكن اغلق ذلك الباب. قالوا ان عسى ان ذلك الرجل الثاني لم يحمل هذه الاوصاف او ان هي لغلق ذلك الباب، ولا سيقوم الثالث والرابع والخامس. لكن الشاهد من كده ان عكاشة بن محصن رضي الله عنه قام وطلب ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادعو الله ان يجعلني منه، قال الله اجعله منه. يعني هو حامل الصفات دهيت، يعني هو حامل هذه، ما فيش مجاملة، مسألة ليس فيها مجاملة، ولكن قال الله اجعله منهم، فهو حامل هذه الأوصاف. لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وده طبعا الصفة يعني الجامعة، هو هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى. أو توكلنا على حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير تأخذ خماصة وتروح بطانا، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اعتماد الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، اعتماد الإنسان على ربه سبحانه وتعالى والتوكل على الله، يبقى ليس معناها عدم أخذ الإنسان بالأسباب. يعني وطبعا هذا التوكل على الله دي التوكل على الله ثمرة الإيمان، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دي ثمرة الإيمان. يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى ده ثمرة الإيمان. يعني يبقى المسألة احتاجة لجد واجتهاد وترسيخ قواعد الإيمان في النفس والقلب والاستقامة على الإيمان، استقامة على الإيمان، والقلب لا يلتفت إلى غير الرب المعبود سبحانه وتعالى. أيضا الرواية الثانية قال في أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يبقى ده حيميزوا، تشريف عظيم جدا، يعني هذا تشريف عظيم لهؤلاء. يبقى حيميزوا وجوه هؤلاء كإضاءة القمر ليلة البدر التمام ليلة الكمال. يبقى ده ليلة البدر ليلة التمام ليلة الكمال. يبقى شايفين احنا عارفين القمر، بيبقى إضاءة القمر مكتمل الأركان كلها والجوانب. فكذلك هؤلاء وجوه هؤلاء تكون كإضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه يرفع نمرة عليه، فقال رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال الله اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الرواية الثانية الثالثة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلن الجنة من أمتي 70,000 متماسكين أخذ بعضهم ببعض دفعة واحدة كده زمرة واحدة دفعة واحدة حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة، قال وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. يبقى يدخلون الجنة يبقى دفعة واحدة دفعة واحدة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلنا الجنة من أمة 70,000 قال متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. يبقى دي أدي وجوههم يبقى مضاء إضاءة القمر ليلة البدر ليلة التمام، وكذلك يدخلون الجنة دفعة واحدة دفعة واحدة، مفيش حد أسبق من أحد ولكن كلهم يدخلون دفعة واحدة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. يبقى بعدما يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، ويخرج من يخرج من عصاة الموحدين بشفاعة الشافعين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى في النار إلا من يخلد فيها، إلا من يخلد فيها. فعند ذلك ينادي هذا المنادي أهل النار لا موت، أهل الجنة لا موت، خلاص قضي الأمر. لذلك في الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال أهل الجنة أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. يبقى لا تجد في النار إلا من يحبس فيها مع عصاة المحية يدخلون النار وانخفت موازينه كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يخلدون في النار، لا يخلدون، يمكثون حتى يأذن ربنا سبحانه وتعالى في شفاعة الشافعين فيخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى في النار إلا الكفار، الكفار والزنادقة، فهؤلاء لا يخرجون منها. فعند ذلك ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود لا موت، على أهل النار يا أهل النار خلود لا موت. أهل الجنة يزدادوا فرحا وسرورا على سرورهم الرحيم، وأهل النار يزداد غمة هؤلاء على همهم وغمهم. ثم ذكر الباب التالي باب صفة الجنة والنار، صفة الجنة والنار، ناسب أن يتكلم عن الجنة والنار وما في الجنة وما في النار. قال وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. قال عدن أي خل، عدنت بأرض أي أقمت، عدنت بأرض أي أقمت، ومنه المعدن في مقعد صدق، قال في منبت صدق. ثم ذكر جملة من روايات تحت هذه الترجمة. كانت الرواية الأولى رواية عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يبقى بيفتتح الكلام بأن أبا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. يبقى زيادة كبد الحوت يبقى هي قطعة زائدة كده كده في الكبد، ودي يعني أطيب شيء في ذلك الكبد. يبقى ده زيادة زيادة كبد الحوت أول طعام يأكله أهل الجنة. قال عدن اللي هي جنة عدن جنة الخلد، عدنت بأرض أي أقمت، وأن المعدن في مقعد صدق، في منبت صدق، في مقعد صدق، يبقى ده في الجنة. ثم ذكر هذه الرواية الأولى عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يبقى ابتداء كده أكثر أهل الجنة من الفقراء، وبينا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أو 500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأكثرون هم المقلون يوم القيامة، مر علينا الكلام الأكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من فعل بماله كذا وكذا وكذا، إلا الذي ينفق المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، دي برضك من الروايات التي تؤكد أن الفقر أفضل من الغنى كما ذكر جانب من العلماء. يبقى يوم أفضل الفقر ولا الغنى؟ فقال جانب العلماء أن الفقر أفضل من الغنى. يبقى من خلال هذه الحيثيات هذه أكثر أهل الجنة الفقراء، وأهل الجنة أو الفقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. يبقى على ذلك يبقى في التفاضل كده قال يبقى الفقر أفضل من الغنى. ده كأيه أمر عام، أمر عام، ولكن في مواقف حتى لو إحنا ناخد بالقول ده هتجد في مواطن يبقى الغنى فيها أفضل، بس دي هتبقى أفراد، ولكن كحكم عام كما نقول كده يبقى النساء أكمل إيمان، الرجال أكمل إيمانا من النساء، الرجال أكمل إيمانا من النساء. يبقى ده بصفة عامة، لكن أطال مين يقول أنه أكمل إيمانا من عائشة رضي الله عنها، من خديجة رضي الله عنها؟ يبقى ده ككلام عام كحكم عام، لكن لما نيجي بقى الأفراد كده يبقى على ذلك هنجد يبقى كان النساء أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة العيد ثم ذهب إلى حيث النساء يعظ النساء ظن أنهن لم يسمعنا، فعلى ذلك قالت صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، قالت صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. عندي طبعا معلوم أن الرجل في الجنة له زوجتان، قالوا الزوجتان من ليس من الحور العين ولكن من بني آدم، يبقى ده برضك البعض قال إن هي أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة أيضا يكون من النساء، أن الرجل يبقى له زوجتان غير الحور العين، زوجتان من زوجات الدنيا، يبقى ده معنى كده بالمفهوم أن النساء أيضا كثيرة، وده أيضا يبقى النساء بصفة عامة أكثر من الرجال. وحياتي كده في نهاية الزمان أن الخمسين امرأة لها قيم واحد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد أصحاب المال أصحاب الغنى محبوسون، بيسألوا عن المال، بيسألوا عن المال، سؤال المال ونوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل أن سؤال المال 500 سنة، يعني 500 سنة بيسأل عن ماله، لأين اكتسب المال وفيما أنفق ذلك المال. شوف الكل يعني بيسعى للمال ويتمنى ذلك المال، لكن لما تنظر بقى للعواقب، يعني المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، وتؤدى به طاعات، تؤدى به طاعات وقربات تقرب الإنسان رب سبحانه وتعالى، ولكن قد يكون تصرف الإنسان في المال نقمة على هذا الإنسان في الشح والبخل وإمساك ذلك المال واكتساب المال من غير وجه الصحيح أو المشروع. فقال كان عامة دخل المساكين وأصحاب الجد محبوسون، سؤال المال، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي منادي أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، زاد أهل النار حزنا إلى حزنهم. يبقى أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، والصحابة رضي الله عنهم عاشوا المشاهد دهية، يعني عاشوا المشاهد. ليه؟ لأن بيّن لنا ربنا سبحانه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. يبقى الآيات بتتكلم إن هؤلاء دخلوا، يعني دخلوا وسكنوا هؤلاء في الجنة ولا في النار، حتى كانت هذه مناداة بين أهل الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. يبقى نقول الآية تتكلم يعني أهل الجنة دخلوا الجنة أهل النار دخلوا النار، حتى كانت هذه المناداة. فالصحابة عاشوا، يعني رضي الله عنه عاشوا المواقف دهية، عاشوا يعني، وبالتالي عاشوا يوم الحساب، يعني عاشوا يوم الحساب. فكذلك الرواية صار الجنة إلى الجنة أهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يدعى بين الجنة والنار. يبقى يمثل في سورة كبش كما في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي أهل الجنة لا موت أهل النار لا موت، خلاص انقطع الأمل عندهم تماما عند أهل النار. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحين، ظلوا في ذلك المتاع وهذا النعيم المقيم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزن، خلاص مش أمل، انقطع الأمل تماما أنهم يخرجوا من النار. وإلا لما يجودوا كده لما يخرجوا عصاة الموحدين من النار وشفاعة الشافعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يدخل يدب الأمل في نفوسهم وقلوبهم أن يعني يأتي عليهم الدور، فلما بعد ذلك لا يحس في النار إلا من كان من أهلها هيؤتى بقى بالموت في سورة كبش بين الجنة والنار ثم يذبح وينادي منادي يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشتئبون ويقولون نعم هذا الموت. ينادي منادي أهل النار فيشتئبون وينظرون هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح. يعني مش هيذبح كده ممكن ان البعض لا يرى هذا الامر، لا ده هينادي منادي يا اهل الجنه فيشرئبون كده هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. ما كل هؤلاء ذاقوا الموت. ينادى على النار اهل النار فيشرئبون وينظرون هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. خلاص كده عينه فيؤمر به فيذبح بين الجنه والنار. ثم ينادي منادي يا اهل الجنه خلود فلا موت، فيزداد فرحا إلى فرحهم. يا أهل النار خلود فلا موت، يزداد حزنا إلى حزنهم، عذاب على عذابهم. يبقى انقطع تماما الرجاء أو الأمل عند هؤلاء. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قال يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. يبقى على ذلك يطمئنون تماما، يفرحون على فرحهم. يقول في هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. نعيم مقيم، يعني نعيم يتنعمون يعني في كل ما يشتهون وكل ما يدعون به. قال فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ عقول أولا يعني لا تصل في أفضل من كده إيه، يعني فيش حاجة أفضل من كده أبدا. يبقى لما يطلب منهم أن يتمنوا، طب يا ترى يتمنوا إيه؟ هي ما فيش حاجة مش محققة. فقال فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. طب اسمعوا الكلام ده ازدادوا فرحا إلى فرحهم. أيضا في رواية عن حميد رحمه الله قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإياك في الجنة أصبر واحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. قال ويحك، أو هبلتي أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. إنه طبعا ده أعلى الجنة، وإنه لفي جنة الفردوس. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. يبقى شو بقى الأجساد دي هتضخم إزاي، يعني يبقى حاجة ضخمة جدا. وإن ليه؟ لأن يعني عشان يقع عليه العذاب، يقع عليه العذاب. فقال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، الراكب على جواد سريع كده، يبقى ده ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام. شوف 3 أيام متواصلة كده للراكب المسرع، يعني ده عرض يبقى ازاي؟ ده عرض الكافر ده ازاي؟ شكله ازاي؟ يعني شكل اللي بيقولوا حاجة تبقى ضخمة جدا. هن عشان يقع عليه العذاب ويعني يشتد عليه ذلك العذاب. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يعني قال إن الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام لا يقطع ما يقطعها. يعني ده الجواد المدمر ده السريع اللي هو بيبقى للسباق، يعني الجواد اللي هو مضمر يبقى للسباق، بيؤهل كده بتأهيل ما عليه السباق. فطبعا الجواد بتاع السباق ده يعني نقول على ذلك بيبقى مسرع جدا. فتخيل بقى ظل الشجرة دي لا تقطع في 100 عام بالنسبة للجواد. طبعا ده سير بليل والنهار، يعني ما فيش فترة كده فيها استراحة أو انقطاع. يعني قال إن في الجنة لشجرة، شجرة من شجر الجنة، شجرة الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، في ظل الشجرة لا يقطعها. نقول يعني على ذلك نعيم مقيم وكل ألوان يعني الثمار والنعيم. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن رب سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخلن الجنة أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيوما قال، يعني يبقى الشك من الراوي، متماسكون آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أيضا في رواية عن سائر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة ترأون الغرف في الجنة كما تترأون الكوكب في السماء. فقال أبي فحدثت به النعمان ابن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث ويزيد فيه كما ترأون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. الجنة دي درجات، الجنة درجات كما نحن نعلم. فلذلك في الرواية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ترأون الغرف في الجنة، غرف كده يبقى مساكن متباعدة درجات، فكما ترأون الكوكب في السماء، وده كوكب نجده في السماء يبقى مكان بعيد قوي. فكذلك أيضا غرف كده في الجنة. قال أبي حدثت بن عن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث فيه كما ترأون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي، كوكب بعيد يبقى دي برضك تتراءى كده الغرف، كما إحنا متراءى الكواكب، كواكب متناثرة كده، تجد ده كوكب وده كوكب أبعد وتجد كده أن إيه في يتناثر، كذلك الغرف كده لترأون الغرف في الجنة، ده أهل الجنة يبقى غرف كده. ولكن يعني أهل الجنة يبقى في سعادة غامرة، لا يرى أن هناك من فضل عليه، لا يرى من لأن لما تجد فلان ده مفضل عنك فممكن يبقى نوع من أنواع الحزن يدخل للنفس، ما فيهاش حزن أساسا، وبالتالي على ذلك يبقى لا يرى، يعني يرى أن هناك من فضل عليه، لكن ده يشعر بقى للفضل بذلك الأمر، الله تعالى فضلهم بذلك الأمر. لكن نقول من كان في منزلة الأدنى الجنة لا نصب فيها ولا حزن، قال الحمد لله الذي أبعدنا الحزن، فهش لا نصب ولا تعب ولا يعني حزن يدخل إلى النفوس، لا سعادة غامرة. لكن ده أدي منازل أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول الله تعالى أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يعني الله تعالى أمرنا ألا نشرك به شيئا ولكنه أبى إلا الشرك، أبى إلا أن يكون كافرا. وبالتالي يقول الله تعالى أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا ده يبقى إيه تحت قدمي أخمس قدمي جمرة من نار، ده أهون أهل النار عذابا، جمرة من نار توضع أخمس قدمي يغلي منها الدماغ، يغلي منها الدماغ. فتخيل ده أهون أهل النار عذابا. فيقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، يقول نعم. احنا الكلام ده احنا يعني بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وانه يتمنى لو كان له الدنيا او يفتدي بالدنيا ومن فيها، يود المجرم يومئذ، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه في الصلاة التي تأويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. مين اللي ينجيه بس من النيران؟ لو كان النجاة من النار تطلب أن يضحي بكل هذه البشرية يعني ما تراجع وما تردد, يعني ما تراجع وما تردد, يعني طبعا لما هيعين هذا العذاب. فيقول له ربنا سبحانه وتعالى لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم. وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يعني تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين, يعني إحنا كلنا أخذ علينا الميثاق ده كله, يعني حتى من لم يولد أخذ عليه ذلك الميثاق. يعني في عالم الذر استخرج الله عز وجل كل نسمة كائنة يوم القيامة ثم أخذ على الجميع هذا الميثاق أنه لا إله إلا الله. عشان كده كل مولود بيولد على الفطرة, يولد على الفطرة ثم يمجساني أو يهوداني أو ينصراني, يبقى يطرأ التغيير أهو. لكن ابتداء كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام على التوحيد. طب يولد على التوحيد ليه؟ احنا في عالم الذر ربنا سبحانه وتعالى استخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة وأخذ على ذلك ألست ربكم؟ قالوا بلى كلنا شهدنا أنه لا إله إلا الله. فأنت لما يولد الإنسان بيولد على الفطرة, بيولد على التوحيد, بيولد على الإسلام. وجاءت بعد ذلك دعوة الرسل لتأكيد هذا وبيان الميثاق دهوت, تبين يبقى أنه لا إله إلا الله. وآدي بقى لا إله إلا الله كيف يكون لوازم ومقتضى هذه الكلمة وما يتطلب من الإنسان. قال وأنت أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. حاد بنفسه كده, حاد عن الطريق وأشرك بالرب. قلنا المسألة محتاجة أن أنا أتعلم إيه هو الشرك عشان أقوم باجتنابه. مش هنجتنب الشرك من مقرر أقول, يعني إحنا قلنا لا إله إلا الله يتطلب منك تلزم, لا إله إلا الله تلزم الإنسان أنه أن يحافظ عليها. ومن تحقيق التوحيد ده لابد ان احنا نبتعد عن الشرك, وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى دي لفظه واحده, وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. واحنا مر علينا كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم, ما حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. حق ما هو حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. طب احنا نقول انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى, طب بس تجتنب الشرك بقى. واجتناب قلنا الشرك لازم أقف على التفاصيل عشان أجتنب ذلك الشيء. اجتناب إجمالي ما أنت ليه تفاصيل لمسائل كده. فأنا أجتنب الشرك كيف أجتنب ذلك الشرك؟ ولذلك ممكن الإنسان يقع في الشرك. نعم هذا رجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت, قال جعلتني ندا لله, قل ما شاء الله وحده. يبقى هو كان عارف أن هذا شرك؟ لا مش عارف ان الشرك, لكن بين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شو لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت, قال اجعلتني ندا لله, قل ما شاء الله وحده. يبقى يقع الانسان في مسائل شركيه ولا يدري هو هيقع في الشرك نتيجه ايه؟ نتيجه الجهل. يعني الجهل بالدين, الجهل بالشرع, الجهل بمسائل شركيه ممكن يقع فيها الإنسان. الإنسان يقع دائما فيما يجهل, يقع فيما يجهل. يبقى لذلك قال فأبيت إلا أن تشرك بي. يبقى ده بيعلمني كده إن أنا لازم أعرف مسائل الشرك وأبتعد عنها. إيه المسائل الشركية؟ ممكن إنسان مع العادات الموروثة والأعراف موروثة ممكن يبقى فيه كلام شركيات, يعني فيه كلام شركيات ولكنه ايه لا يدري. ساعات مثل بعض يقول يدي الحلق للوردان, يعني على ذلك يعني ده قدح في الرب سبحانه وتعالى. لكن ده مثل متداول بين الناس, مثل انه حتى لو لم يقصد نور ده مقصده كده, يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعطي ما يشاء. يعني حتى لو كان مقصده مثلا نقوله كده, لو فسرها بكده كلمة كفرية, يعني دي كلمة كفرية كده. يدي للحلق للي لابدان, يعني بلا حكمة كده. أنت بتقدح في حكمة الرب سبحانه وتعالى, يعني بتقدح في حكمة الرب سبحانه وتعالى. فهو كلمة عارفها فبيقولها متوارثة كده ما بين الناس, متوارثة ما بين الناس. فخلي بالنا في كلمات كده اعتاد اللسان على الكلام به كعادات موروثة يعني قديما, ولكنها من الكلام الشركي أو الكلام الكفري. فعشان كده أنا لازم أتعلم وأنقي كلامي وأنقي لساني وأنقي عقيدتي وأنقي قلبي. يبقى مش ورثنا كل هذه عادات موروثة, عادات موروثة أساسا. فبنجد أنها كأنها دين بتعامل خلالها كأنها دين. فلذلك مطلوب أن أنا أعرف الشرك هو وأبتعد عنه. وده كان حال حذيفة رضي الله عنه, أن الناس كان يسأل عن الخير وكان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه الشر. يبقى إيه اللي أنا ما عملهوش كذا وكذا وكذا, إيه الشركيات عشان أكتنبها, لأن أنا لا أحقق التوحيد إلا باكتناب الشركيات, إلا باكتناب الشركيات. أيضا رواية التالية رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشبابة كأنهم الثعارير. قلت وما الثعارير؟ قال الدغابيس وكان قد سقط فمه. فقلت لعمر بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار. قال نعم, قال يخرج النار بالشفاعة. يبقى الشفاعة كأنهم قال السعارير اللي هو زي عصفور نبت صغير أو عصفور صغير, يعني هي دي السعارير أو الدغابيس. قلت وما السعارير؟ قال الدغابيس وقد سقط فمه. يبقى هو الثاء كان بتخرج منه ثاء بدل الكلمة, بدل الشين كان يخرج منه ثاء. فقلت عمرو بن دينار يا أبو محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار. قال نعم. ودي ثابتة, يبقى الله تعالى يخرج عصاة الموحدين بشفاعة الشافعين, بشفاعة الشافعين. يبقى الشفاعة دي ثابتة, غير الشفاعة اللي هي المقام المحمود, غير الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم للناس عند ربهم سبحانه وتعالى ليبدأ في الفصل ما بين الناس في الحساب, ليبدأ الفصل في الحساب بين الناس. غير بقى دول عصاة موحدين استحقوا دخول النار وقد الله عز وجل يدخلوا النار, لكن لا يخلدون فيها كخلود الكافر. يبقى يمكثون إلى ما شاء الله ثم يخرجون بشفاعة الشافعين, يخرجون بشفاعة الشافعين. ثم ذكر رواية تالية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. يعني دولت بقى يعني كانوا في جهنم وخرجوا, يعني ده مش من باب التنقص منهم أو أن ينالوا منهم, لا, ولكن يسموا بهذا الأمر. يعني ده كان في امتن الله عز وجل عليه بعدما عذب في النار وخرج شفاعة الشافعين, فعلى ذلك كانوا يسموه أن أهل الجنة الجهنميين لأنهم يعني كانوا في جهنم وخرجوا بشفاعة الشافعين. يبقى يخرج قوم من النار بعدما مستوى منها سفع, يعني النار اللي هو بيحرق بها المؤمن غير النار اللي هو يخلط فيها الكافر يعني في الشدة, فيدخلها الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه, هذه الشفاعة, فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تروا أنها تخرج صفراء ملتوية. يبقى بيتكلم عن خروج عصاة الموحدين الذين قد الله تعالى أن يعذبوا بالنار, فانهم يعذبون الى زمان الله تعالى الذي يقدره, ثم ياذن ربنا سبحانه وتعالى ان يخرجوا بشفاعه الشافعين. قال دخل الجنه الجنه واهل النار النار. يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبه قرده من ايمان فاخرجوا, ده للشفعاء عندما ياذن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ياذن الله عز وجل في الشافع والمشفوع, الشافع والمشفوع. يبقى ياذن الله عز وجل لهذا الشافع أن يشفع في ذلك المشفوع، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال أو حميل السيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية؟ ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: سمعت النعمان رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، جمرة بس تحت التجويف اللي في القدم ده تغلي منها الدماغ، ده أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار، ده جمرة واحدة بس يغلي منها الدماغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل بقى، شوف بقى يعني درجة الآلام التي يصاب بها ذلك الإنسان. قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدمي جمرة يغلي منها دماغه. أيضا في رواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، زي المرجل كده، زي القدر كده لما بيغلي. تخيل انت كده يعني وعاء مثلا بيغلي دي النحاس او الرصاص، درجة حالة عالية جدا، يعني دي لو سقط على واحد تقتله، قطرة واحدة بس من الحديد المذاب او النحاس المذاب او الرصاص المذاب ده لو سقط على الانسان اهلكت الانسان. فبيقرب لنا ذلك الامر. قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. شوف الوعاء لما بيغلي كده وبيعني بيبقى فيه تقليب للماء أو تقليب للمعدن دوت أو الزيت أو غير ذلك، برضك شوف الدماغ تغلي بهذه الصورة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.